الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإننا نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن بلغنا شهود هذا الشهر المبارك وأسأل الله سبحانه أن يعيننا على الصيام والقيام وأن يجعلنا من عتقائه من النار وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى أيها المسلمون عباد الله إن حريا بكل واحد منا أن يتعرض برحمة الله عز وجل في هذا الشهر المبارك فإن رمضان هو شهر الرحمة ورحمة ربنا جل جلاله قد بين لنا في القرآن الأسباب التي من خلالها ننال تلك الرحمة فأول تلك الأسباب أيها المسلمون عباد الله الإيمان والهجرة والجهاد إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم في هذا الشهر المبارك علينا أن نحرص على أن نزداد إيمانا بالجلوس في حلق العلم ومجالس الذكر بالإكثار من تلاوة القرآن بكثرة السجود لله عز وجل بإمساك اللسان عن اللغو بعدم الخوض فيما لا يعنينا بهذه الأسباب نزداد إيمانا إن الذين آمنوا والذين هاجروا المهاجر من هجر ما نهى الله عنه إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله الجهاد في سبيل الله جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الكفار نجاهد أنفسنا على أن تلتزم طاعة الله عز وجل وأن تنأى عن معصية الله سبحانه وتعالى نجاهد أنفسنا على أن نقيمها على الصراط المستقيم ثم بعد ذلك نجاهد أهواءنا نجاهد الشيطان في دفع ما يلقي من الشبهات ورد ما يثير من الشهوات هذا كله جهاد ننال به رحمة الله عز وجل ومن الجهاد كذلك الجهاد بالمال والجهاد بالدعاء لإخواننا المستضعفين في المشارق والمغارب. ثاني تلك الأسباب التي بها ننال رحمة الله عز وجل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نحرص أيها المسلمون عباد الله في هذا الشهر الكريم على أن نحافظ على الصلوات المكتوبات مع جماعة المسلمين، نقيم صلاتنا بشروطها وأركانها وسننها وآدابها، نحاول تحصيل خشوعها، ثم بعد ذلك من وجبت عليه زكاة فعليه أن يبادر إلى أدائها، ولنحرص على أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في شعيرة الصيام التي افترضها الله عز وجل علينا في هذه الأيام، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من السنن التي تجمل صيامنا وننال بها الأجر الكامل إن شاء الله. ثالث تلك الأسباب أيها المسلمون عباد الله الاستماع والإنصات إلى كلام الله عز وجل، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. رمضان هو شهر القرآن، بتلاوته وسماعه والإنصات إليه وتدبر آياته تحصل لنا رحمة الله عز وجل، تحصل لنا رحمة الله. وللمؤمنين مع القرآن في رمضان أخبار وأي أخبار، فمن عباد الله الصالحين من يختم القرآن 10 مرات، ومنهم من يختم أكثر من ذلك، ومنهم من يختم دون ذلك، لكنهم حريصون في رمضان على أن يصونوا أسماعهم عن اللغو والخنا، حريصون على أن يفتحوا كتاب الله عز وجل وينظروا فيه كلما حانت لأحدهم فرصة، من أجل أن يكونوا من ذلك الصنف الذي زكاه الله عز وجل في كتابه حين قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. رابع تلك الأسباب أيها المسلمون عباد الله أن نكثر من الاستغفار، فهذا نبي الله صالح عليه السلام يقول لقومه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الاستغفار أيها المسلمون عباد الله ليس خاصا بالمذنبين ولا الخطائين، بل من أطاع الله، من عبد الله، فإنه يختم ذلك بالاستغفار. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاته قال: أستغفر الله 3، وكان إذا تناول تمرة فأفطر فإنه يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وفي بعض الروايات: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وكذلك حجاج بيت الله الحرام، الله جل جلاله يقول لهم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذا كان المصلي والصائم والحاج كلهم يستغفر الله في ختام عمله فأحرى بغير هؤلاء. حري بنا أيها المسلمون عباد الله في رمضان شهر الغفران أن نكثر من الاستغفار، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار وظيفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا نبي الله موسى عليه السلام لما وكز ذلك القبطي فقتله قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ومن قبله أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يقول: ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ومن قبله نبي الله نوح عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وأبونا وأمنا سلام الله عليهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسليمان عليه السلام يقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو سيد المستغفرين، وقد أنزل الله عليه في القرآن قوله: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وأنزل عليه في القرآن قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الاستغفار أيها المسلم سبب لكل خير في الدنيا والآخرة، به يزيدك الله عز وجل قوة، به يوسع الله عليك في الرزق، به يبارك الله لك في الذرية. هذا نبي الله هود عليه السلام يقول لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهذا نبي الله نوح عليه السلام يقول لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا نبي الله شعيب عليه السلام يقول لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط عنكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يوصون أممهم بالاستغفار. حري بنا أيها المسلمون عباد الله أن نكثر من الاستغفار في هذا الشهر المبارك لعل رحمة الله تدركنا. خامس تلك الأسباب رحمة عباد الله. يا مسلم، يا من تشتهي رحمة الله، يا من تطمع فيها، ارحم خلق الله. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، من لا يرحم لا يرحم. ارحم الناس، ارحم البهائم، ارحم الطيور، ارحم خلق الله جميعا، الله يرحمك، فإن الجزاء من جنس العمل. سادسا أيها المسلم، يا من تشتهي رحمة الله، أحسن إلى خلق الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. من أحسن إلى خلق الله أحسن الله إليه، رحمه، أصلح باله، أصلح حاله، هيأ له من أمره رشدا، رزقه طمأنينة النفس وراحة القلب وانشراح الصدر والمعيشة الطيبة. أحسن إلى خلق الله عز وجل ليحسن الله إليه. أحسن إلى خلق الله لا إلى الناس وحدهم. تصدق أيها المسلم من مالك، تبسم في وجه أخيك، تكلم مع الناس بالكلام الطيب. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الكلمة الطيبة صدقة، وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن إفشاء السلام وإطعام الطعام سبب لنيل رحمة الله عز وجل. هذه أسباب أيها المسلمون عباد الله، من حرص عليها وأخذ بها فرحمة الله عز وجل قريبة منه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، وتوبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن في اليوم الخامس من رمضان، وقد مضى من الشهر سدسه، أسأل الله أن يتقبل منا ما مضى وأن يبارك لنا فيما بقي. علينا أن نتذكر قول ربنا جل جلاله: أياما معدودات. رمضان ليس إلا أياما معدودات، والموفق المسدد الرابح. من اغتنم هذه الأيام في طاعة الله عز وجل وعمل بما يقربه إلى ربه، فأكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن ونوافل الصلاة والصدقات، وفطر الصائمين، وأحسن إلى المساكين، وكف شره عن الناس، فأمسك لسانه، وصان سمعه، وغض بصره، وكف يده، وعمل بطاعة ربه جل جلاله، هذا الذي يخرج من رمضان بأكبر الأجر وأوفر الحظ وأوفى النصيب. يا مسلم يا عبد الله، احذر من أن يخرج من أن تتفلت أيام رمضان من بين يديك وأنت ما تقربت إلى الله عز وجل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج فلم يغفر له. احذروا من تضييع الأوقات في غير ما ينفع ولا يفيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في أعمارنا وفي أوقاتنا وفي أعمالنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يبلغنا آمالنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم أن تجعل هذا الشهر المبارك شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن تعيننا على الصيام والقيام، وأن توفقنا لصالح الأعمال، وأن تختم بالباقيات الصالحات الآجال. اللهم حقق مرادنا، وأصلح أولادنا، ووفقنا لما يرضيك عنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات،